المجاز اللغوي ينقسم إلى مجاز مرسل واستعارة، والمجاز العقلي أي تصرف يرجع إلى العقل لا إلى اللغة. فمنها التعلق الاشتقاقي هذا. يعني ليس لوقعتها كاذبة، يعني دعك من صنع الله دلوقتي، ليس لوقعتها كاذبة. طبعا الكاذبة مسند إليه، أصل لأن أصل المبتدأ يعني. يبقى نفينا تكذيب الوقت. نفينا التكذيب عن القيامة. ماما. فهذا التصرف هو المفروض كنا ننفي الايه؟ كنا ننفي التكذيب عن القيامة، لا ننفي المكذب ولا ننفي الايه؟ المكذب. فأسندنا النفي إلى المكذب وليس إلى التكذيب. ده تصرف عقلي، تصرف يرجع إلى العقل لا إلى اللغة. كاذبة اسم فاعل. من حضرتك ومن حاجات تانية كلها عقلية بالمعنى. لا، أنت نقلت الغيس، نقلت الغيس من معناه إلى النبات. لا، ما هو ألا هو يا أيها الكرام، هل هناك شيء في اللغة أو في غير اللغة يصدر من وراء العقل؟ ما هو طبعا، ما هو لكن تصرف لغوي اجازه العقل. انا مش الكلام ايه هقول في العقل، ما يكونش ده كده برضه. يعني صنع، انا تصرفت في اللغه بدل ما المصدر خليته اسم المصدر والعكس يعني، واجازه العقل مش يعني. انا مش فاهم، بس مش عارف ايه لو هنا عقل ايه العقل. حضرتك العقل ده ما يخشش فيه السببيه ولا الحاجات دي، ما يخش ده تدخل. العلاقات هي ما هو بنى الامير سبب في البنايه. يعني مجاز عقلي علاقته السببيه. عشان الاول المعركة كنت مثال بنى الامير، قلت يبقى المساله مش لفظ بعين يعني. لا يعني اريد ان اقول ان التصرف يعني النقل في الاسناد وليس في الكلمه وحدها. يعني رعت المشيه الغيث، رعت المشيه والغيث، بس الغيث نقل من معناه، واخد بالك؟ ويعني وراء الغيث مقصود النبات. يبقى نقلنا النبات، يعني بدل النبات نقلنا كلمة النبات إلى كلمة الغيث. الأمير ما بنى العمال الأمير أصلا، بنى عمال الأمير المدينة. طيب ما يعني أنت جعلته إيه؟ جعلت المضافة المحذوفة. ده الحقيقة، ده الأصل. يعني تبقى حاجة زي الحاجات اللي فاتت يعني. يعني مش عارفين نقول مجاز العقلي. المجاز المرسل الكلمة المستعملة أجيز تجاوزنا معناها الأصلي إلى معنى آخر. فالغيث تجاوزنا معناه الأصلي إلى معنى آخر هو النبات. الأصابع تجاوزنا معناها الأصلي إلى معنى آخر هو الأنامل. العقلي أسندنا الإسناد، عملية الإسناد نفسها، حتى وإن كان اللفظ الذي أسندت إليه مجازا،